بسم الله والابن والروح القدس سلام وامين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الظهور كل امين. استاذ الكرام وانا صوت اسمه ممكن من غير حاجه اقدر يعني. استاذ الكرام كان طلب مننا موضوع عن الست العذراء، تمام؟ ممكن ندي موضوع من المواضيع العادية عن الست العذراء، كلام كتير بس ما يبنيش كتير. لكن اخترنا ان احنا ناخد حاجة أبائية مرتبة مظبوطة، عظة للقديس الأنبا ساويرس الأنطاكي عن الست العذراء. أنبا ساويرس الأنطاكي من الناس اللي ثبتوا على الإيمان الأرثوذكسي الغير خلقدوني، كان تلميذ للبابا كيرلس الكبير، وعاش آخر تقريبا 10 سنين أو أكثر في حياته في مصر، ومات في مصر، اتدفن في دير الزجاج. دير الزجاج ده سموه الميل التاسع في من اسكندرية يعني. وأثريا في موقعين يحتمل إن هو يكون فيهم دير الزجاج. الموقع الأولاني جنوب أو يعني شمال آسف دير أبو سفين في كرير، بيسموه تابو زوريس. والموقع الثاني هو في الدخيلة لكن ملهوش أي آثار، ده الاحتمالين. لكن المنطقة الأثرية بتاعة قديس مريمينا اللي اسمها مدينة بومينا هي في الآثار، وهم بيعملوا حفاير، كان سيدنا أنبا ديمتريوس راهب لسه ومسؤول عن الآثار بتاعة المنطقة. جم الأجانب عملوا حفاير ولقوا من ضمن اللي لقوه جسد الأنبا ساويرس الأنطاكي. وأول ما جابوه دير مريمينا حصل حاجات عجيبة. الجرس بتاع الدير زي ما انتوا عارفين ده جرس كهرباء، الجرس دق لوحده، و فعرفوا وتأكدوا ان هو صاحب هذه المكانة العظيمة. ده بالنسبة لجسده، لكن بالنسبة له هو هو إنسان تمسك بالعقيدة الواحدة وساعد الكنيسة القبطية بعد مجمع خلق دنيا، خصوصا إن كان وقت من الأوقات الكنائس الأرثوذكسية غير خلق دنيا كانت بره اسكندرية بره المدينة كلها، والكنائس بتاعة الأرثوذكس اللي جوه الاسكندرية اتخذت كلها كلها خدوها الخلق دنيين الملكيين، فكان وضع صعب جدا. البابا ساويرس الأنطاكي ليه حوالي 125 عزة. كان بطرك من سنة 512 لغاية 536. من 512 ل 518 في عظات وعظها في الكاتدرائية عنده في أنطاكيا، هم 125 عزة. ده بالإضافة للحاجات اللي ترجمت الكتب اللي عملها. طبعا الحاجات اللي ترجمت عربي في رسالته إلى سيرجيوس النحوي، ودي بتتكلم عن طبيعة المسيح وفكر القديس كيرلس وأقواله بالضبط، ودي طلعها حد من أباء دير أنبا أنطونيوس البحر الأحمر، كتاب ضخم كده. وطلع نفس الراهب اللي اسمه أبونا جورجيس أنطوني، رسائل القديس ساويرس الأنطاكي من 1 لـ52، ده جزء أول طبعاً، فيه حوالي جزء أو جزئين فاضلين. ده من ناحية القديس ساويرس الأنطاكي. القديس ساويرس الأنطاكي له عظات كثيرة على العذراء، ويعتبر في أجزاء من السقوطوكيات اللي عندنا في كتاب الأبصالمودية السنوية متاخدة من عظات قديس ساويرس الأنطاكي، بس مش عايزين نخش في كلام زي ده، عايزين ناخد حاجة تفيدنا. هناخد عظة كاملة تمام تفيدنا، قوة مع بساطة، قوة مع بساطة، مش اللك الكتير والأعياد والمعرفش، ده منه تسمع منه كتير، لكن احنا عايزين ناخد حاجة مش سهل الحصول عليها، وفي نفس الوقت بسيطة لكن معاها روح الآباء وقوتهم وإيمانهم. فالعظة بتتكلم، عظة 14 بتتكلم عن وجوب، يعني يجب علينا ان احنا نكرم الست العذراء والدة الإله، لأجل إنها نبية، إنها رسولة، إنها شهيدة، ونضيف حاجة رابعة وما تحطتش في عنوان العظة، إنها سدت أفواه جميع الهراطق، ودي لينا تعقيب، وهو ليه تعقيب على الحكاية دي كبير أوي، فده اللي هناخده النهاردة. بيقول القديس ساويرس الأنطاكي ان احنا لما نمدح الرسل ونمدح الانبياء ونمدح الناس اللي استشهدوا قبلا، فدي بندعو الناس دول كلهم شهود، لان من يشهد للمسيح سواء بالكلمه تمام والسلوك او بسفك الدم، الاثنين يعتبروا شهاده تمام، فاحنا بنعتبرهم من سحابه الشهود اللي هي اللي قال عليه معلمنا بولس الرسول في العبرانيين. اذا كان صوت الشهداء هو سفك دمائهم واراقه الدم المسفوك عشان ربنا يرفع الخطيه من العالم، برضو احنا كل ده متاخد او نتيجه، كل الشهداء عملوا كده مش مقابل او تمن، لا مقابل بذل المسيح على عود الصليب، اللي هو تقيل عنه الذي اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي، يعني قبل ما يسفك دمه هو شهد ان هو ابن الله في محاكمته، اتحكم مرتين قدام بيلاطس، قال له بيقولوا عنك ان انت المسيح، فالمسيح قال له انت سمعت عني ولا قالوا لك عني؟ انا لاجل الحق ولدت وجئت الى العالم لاشهد للحق. وبعدين لما قالوا لي اليهود في المره الثانيه ده بيقول ان هو اله، خاف لان عند الرومان ممكن الالهه تنزل وتتجسد تمام، فقال له انت منين؟ قال له ما تخافش، مملكتي ليست من هذا العالم، والاباء اتكلموا في الحكايه دي كتير، جنودها ليس جنود ارضيين انما جنود سماويين اعلى واقوى من الجنود الارضيين، نظامها وادارتها نظام سماوي ونظام روحي. فده اللي بيقوله القديس ساويرس الأنطاكي. وبعدين بيتكلم عن ان هو كما نكرم الرسل ان هم شهدوا بدمهم، شهدوا بكرازتهم وبعد كده بسفك دمهم مقابل ما عمل المسيح، كذلك ايضا احنا نكرم الست العذراء دائمة البتولية. خلي بالك من العبارة دي أول باراجراف أو أول ربع في لحن بيمونوجانيس في يوم الساعة 7 يوم الجمعة العظيمة، الدائمة البتولية مريم، تمام؟ وتكررها الكنيسة في اللحن القبطي، كررها ثلاث مرات للتأكيد عليها، دليل ان اللحن ده فيه اجزاء طبعا عمل القديس أثناسيوس، لكن فيه اجزاء برضه متاخده من القديس ساويرس الانطاكي لتأكيد دوام بتولية العظمة. وبنكرمها كنبية ورسولة، لأن الرسل بيكرزوا بإيه؟ بيكرزوا بالمسيح اللي خد منها النسوت بتاعه وجعله واحد معاه، وكشهيدة شهدت بأعمالها وفضائلها لربنا. فهناخد الست العذراء أولا كنبية، كيف تكون؟ يقول الكتاب في أشعياء، يقول فاقتربت إلى النبية، خلي بالك من الكلام، فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا، فقال لي الرب ادعي اسمه مهير شلال حاز بز، اسرع واخطف فجأة الغنيمة، لأنه قبل أن يعرف الصبي يدعو يا أبي ويا أمي، اللي بيحصل بقى تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. كلام لي معنى، هي نبية اقترب منها أشعياء، هي دي الست العذراء، فحبلت ابنا، حبلت ابنا، هذا الابن قبل ما يعرف جسديا يقول أبي وأمي، ماله بقى؟ يجيب ثروة دمشق، ودمشق تعني فعند القديس ساويرس الأنطاكي يعني الدموية، ثروة دمشق تحمل إليه والسامرة. اشمعنى الاثنين دول؟ لأن دمشق كان فيها كانت أول من أوائل البلاد اللي هي أرام في العهد القديم التي تحارب شعب إسرائيل، سواء مملكة إسرائيل أو يهوذا، تمام؟ سموها أرام دمشق. كمان السامرة اللي هي مملكة إسرائيل اللي كان فيها 19 ملك، وبعدت عن عبادة الله وعملت ليها عبادة البعل عن طريق يربعام اللي عمل عجل فدان وبيت إيه، فحولت اتجاهاتها الروحية لعبادة الأوثان. لكن كل دولة كانت تعبد العجول الذهبية، كل دولة ربنا جندهم من ناحية الجسد قبل ما ربنا يسوع هو نما في درجات النمو الجسدية كأي إنسان عادي، لكن من ناحية اللاهوتية هو كامل. فقبل جسديا ما يعرف يقول أبي وأمي، جولوا المجوس منهم من دمشق اللي حمل الثروة بتاعت دمشق والثروة بتاعت السامرة، اللي هو بيسميه هنا ملك أشور، اللي هو الشيطان اللي كان مسيطر عليهم، كان خليهم يعبدوا الكواكب، جم بالذهب واللبان والمر وإيه، ادوله كأنه ملك الجزية كتقدمة. يبقى إذن هذه النبوة تنبأت عن النبية، والنبية هنا الست العذراء، اسرع بالغنيمة، فاقتربت من النبية فحبلت وولدت ولدا، والولد ده قيل له أو قيل عليه أنه تحمل أو اسرع بالنهب من ثروة دمشق وثروة السامرة ومن قدام ملك أشور. يبقى هنا من هذه النبية؟ النبية هي الست العذراء، وربنا يسوع المسيح اللي قدم لي الذهب واللبان والمر كإله. الذهب معروف كجزية للملوك، واللبان لأنه رئيس كهنة، والمر لأنه تألم على الصليب. فقدموا له العبادة الحقيقية. فعشان كده بيعتبروا النبية التي تكلم عنها أشعياء النبي هي الست نادر. مش بس كده، يقول أيضا إن ربنا يسوع المسيح في النبوات هو ملاك المشورة الأعظم، فالست العذراء هي النبية اللي جابت ملاك المشورة الأعظم اللي هو يشير ولا يشار عليه. فعشان كده برضو اعتبرها القديس ساويرس الأنطاكي هي أيضا نبية. والمسيح هو طبعا هو قوة الله، هو حكمة الله، فهي اللي ولدت هذا كله الإله المتجسد. عشان كده هي نبية لأنها تنبأت أيضا في تمجدها، أو يعني نقدر نقول تسبيحها لربنا يسوع المسيح في لوقا 1 قدام أليصابات، قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم وأسماءه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقون. فهي نبية لأنها تنبأت أن جميع الأجيال هتمجد الست العذراء، تمام، دي نبوة منها، تمام. وكل الناس، لأن ربنا قدوس اللي هتجيبه قدوس وبلا شر وصار أعلى من السماوات، تمام، ورحمته إلى جيل الأجيال، رحمته إلى الأبد، تمام. فإذا هي نبية لأنها تنبأت في تمجيدها لربنا يسوع المسيح عند زيارتها لإليصابات نوزة منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، وهي النبية اللي اتكلم عنها أشعياء النبي ده في عرف القديس ساويرس الأنطاكي. هي أيضا رسولة، رسولة يعني من الرسل. وهل العذراء كانت من الرسل؟ لا، اسمع بقى هو ايه الكلام ده. هؤلاء في سفر الأعمال كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخواته. يبقى أضاف الست العذراء كانت بتواظب في العلية بتاعت صهيون أو ماري مرقس مع الرسل الـ 12 والسبعين مع مريم أم يسوع، دايما هي حاضرة مع الرسل. فالرسل إذا كان ربنا يسوع المسيح قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وتكونوا لي شهود في أورشليم واليهودية والسامرة والأقاصي الأرض، فهم أيضا بشرط الإنجيل دي من أساسياتها التجسد، وبالتالي الفداء والتجسد ده صار للمسيح منين؟ جه منين؟ من الست العذراء. يبقى إذن هي رسولة لأن ما فعل بها من تجسد الكلمة منها، تمام، صار هو البشارة المحيية في العالم كله. وصارت أيضا شهيدة. إزاي؟ ليس الشهادة كلها بسفك الدم، شهيدة لأن استشهدت مرات عديدة. إزاي؟ احتملت الشك من يوسف النجار ان الحبل اللي فيها من نوع من الزنا، لكن ظهر الملاك ليوسف وعرفه، يبقى احتملت ده كله. احتملت حنك هرودس الكبير وهربت الى ارض مصر في رحله طويله شاقه جدا، يعني خدت حوالي 3 سنين و11 شهرا زي ما بتقول المخطوطه بتاعت بالقبط الصعيدي بتاعت جامعه كولن في المانيا. تمام، احتملت يعني فوق الطاقه في ارض مصر، عشان كده بيعتبروها شهيده. وايضا احتملت اصعب شيء ان ترى ابنها مصلوبا على الصليب، وده كان شيء صعب جدا جدا ان ترى ابنها هكذا. وهي شهيدة ايضا ونبية، لاني ما وعد به الله ابراهيم انه نسله يكون مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، هذا لم يتحقق الا في نسل واحدا مفردا هو المسيح. وحقق الكلام ده معلمنا بولس في غلاطية 3:16، نسل مفرد هو نسل إسحاق اللي هو جه منه المسيح. يبقى هنا أيضا هي نبية وأنارة النبوات والأنبياء، لأنهم كتير منهم اتكلموا عنها. مش هنفتح النبوات، لو فتحنا في النبوات على العذراء مش هنخلص، لكن احنا بنتكلم عن العذراء بتاعت قديس ساويرس الأنطاكي. فهي أنارة النبوات والأسرار الخفية، وبالتالي الشهداء باحتمالها وانتصارها. أيضا بنضيف حاجة رابعة، هي سدت أفواه الهرطقة. إزاي؟ ناخدهم بقى واحدة واحدة. إن قديس ساويرس الأنطاكي رجلا لاهوتيا ضليعا، فقال الست العذراء صارت اول من سد فم ماني. من هو ماني وما هي بدعه؟ قال ماني اعتبر ان يوجد هناك الهين، اله الشر هو خلق الماده والجسد، اله الخير هو خلق الروح. ما ان المسيح جه يخلص الانسان من الخطيه، اذا الجسد اللي خده ده جسد خيالي. لا، الست العذراء بتجسد المسيح منها اثبتت ان هو المسيح لم ياخذ منها جسد خيالي، بل جسد حقيقي، نفس وجسد وروح. وده خد في الحبل بيه 9 اشهر كانسان، فثبت فهماني كيف يكون هو إلها خياليا وحبل به وولد بعد 9 أشهر. فهنا ده أول واحد السد فمه، وزي ما بيقول الكتاب اشترك معلمنا بولس، المسيح اشترك معنا في اللحم والدم. تمام، بس هو خد الجسد بتاع الست العذراء وجعله خاصا به، لم يضيف للاهوت شيء. الناسوت لم يضيف، لأن اللاهوت كامل، لكن خد ناسوتا كاملا، جسد ونفس وروح، عشان كده يقول تجسد وتأنس. وأيضا سدت فم أطاقي. أطاقي حد يرد على الناسوت فاعتبر إن اللاهوت ابتلع الناسوت. لا، الاثنين اتحد مع بعض دون ان يؤثر احدهما على الاخر، دون ان يبتلع اللاهوت الناسوت، او دون ان يحترق الناسوت من اللاهوت. يبقى هي سدت فم أطاقي اللي حاول بفضيلتها، وان هو ما خدش جسد خيالي او الجسد الناسوت بتاعه ابتلع كطيف وابتلع من اللاهوت. وقعد في بطنها 9 أشهر، وخضع للتقميط بالأقمشة والرضاعة من الست العذراء واللبن، وكان نموه زي نمو أي إنسان عادي ما عدا الخطية واحدة، ما عدا الخطية واحدة، يعني هو شبهنا في كل شيء خلق الخطية واحدة. أيضا رأى موسى النبي، هنا بنقول بنرجع رجع للنبي تاني، عبر الأجيال حقيقة تجسد المسيح من العذراء، شاف منظر عجيب جدا وهو بيرعى عند حماه يسرون في مديان، مديان بشمال سين، لكن الرؤيا اللي رآها دي في الجنوب اللي هو عند دير سانت كاترين جبل الكوز، شاف عليقة، وعليقة تعني مش شجرة صغيرة فقط، تعني نبات شوكي تشتق، يعني النار تلتحم بها لكن هي لا تحترق. فالعليقة اللي هي النبات الشوكي ده يرمز للجسد بتاعنا اللي خده من الست العذراء، والنار دي ترمز لنار اللاهوت. فتحقق موسى النبي لما ربنا قال له روح ادعي شعبك، قعد اتحجب وقال له اسمك ايه؟ فقال له انا كنت معروف عند ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب باسم الاله القدير ايل شداي، لكن لما تقول لهم قول لهم اهي الذي اهي، يا بالعبري اهي الشير اهي، يعني الكائن بذاتي، مفيش حد عملني، لكن الكائن بذاته ده جه في وقت رغم ان هو منذ الازل والى الابد سرمدي، تجسد في الزمن من العذراء، فاصبحت العذراء هي تلهم الانبياء زي موسى النبي. بل ان العذراء ايضا تسد افواه، نكمل الهراطقة زي ابو ليناريوس اللي حكم عليه مجمع القسطنطينيه. قال ايه ابو ليناريوس؟ قال اني المسيح لما الست العذراء خد من الست العذراء جسد، خد جسد بلا روح انسانيه، والروح الانسانيه عاقله ناطقه وغيره، يبقى خد نسوت غير كامل. فحتى الاباء قالوا لابو ليناريوس اذا المسيح لم ياتي ليخلص البشر، لان البشر عاقلين روحهم عاقله، هو جه يخلص كده البهائم، لكن هو خد جسد من الست العذراء كاملا، جسد ونفس وروح، واكد على روحا عاقله لانه خدها من الست العذراء. تمام. ايضا سدت فم نسطور، لان المسيح لم يبتدئ من لم يبتدئ ككائن من الست العذراء، والا كان نسطور سليم لاهوته سليم، انما هو منذ الازل، هو منذ الازل، انما في الزمن تجسد من الست العذراء، وتجسده دوا دعي الله معنا. لم يكن تجسده المسيح شخصيا بعد الاتحاد، يعني بعد اتحاد اللاهوت بالنسو، لم يكونوا شخصين بل طبيعة واحدة من طبيعتين كما قال القديس كيرلس الكبير، وده تلميذه القديس ساويرس الأنطاكي. يبقى إذن أخطأ نسطور، لكن الست العذراء سدت فاه نسطور، لأنها أليصابات قالت لها من أين لي أن تأتي أم ربي إليّ، أم ربي إلي، أم ربي يعني أم الكلمة المتجسد. يبقى إذن الست العذراء هي لما ولدت الكلمة المتجسد. طب كيف؟ كيف يولد إنسان من امرأة دون رجل؟ قام بهذا الروح القدس ساعد في خلقة الناسوت كما قال القديس كيرلس الكبير والقديس ساويلس الأنطاك. هو ساعد في خلقة الناسوت للاهوت في نفس التوقيت، تمام؟ فيبقى المسيح أخذ ناسوتا كاملا متحدا باللاهوت. يبقى ده كلام القديس ساويلس الأنطاك. عشان كده دعي الله معنا عمانوئيل وطبيعة واحدة من طبيعتين، مفيش واحدة يعني دون يعني اختلاط أو امتزاج أو تغيير. فلذلك احنا نمجد الست العذراء أعلى من جميع القديسين، لأنها كانت البذرة اللي عوضت البذرة الفاسدة. البذرة الفاسدة هي آدم الأول ورثها الخطية الجدية، أما البذرة الثانية هو آدم الثاني. الكلام ده قال معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية 5، اللي هو كان متحدا بالحياة، فبالتالي نبع منه أصل الحياة، فبالتالي ورث الإنسان الحياة الأبدية بدل ما كان وارث الموت الأبدي. يبقى صارت الست العذراء هي الأرض العاقلة والوسط اللي اتولد فيه المسيح كإله متجسد عشان تكون هي نبية وشهيدة ورسولة وتسد أفواه الهراطقة جميعا. وعشان كده قال باروخ، ودي نبوة أرى في نبوات لقان الغطاس، قال هنا القديس ساويرس الأنطاكي تكلم عن المسيح، وتراءى على الأرض وتردد بين البشر. باروخ 3، الله تردد على الأرض ورؤي بين البشر كإنسان، ما مش تحول كإنسان، لا، خد الإنسان الجسد الناسوت بتاعه من الست العذراء جسدا كاملا. وبالتالي حصل خلط جميل جدا، أو دون خلط يعني آسف، بين السماء والأرض. إزاي؟ يعقوب لما هرب من وجه عيسو نام على حجر وحلم بسلم، الملائكة نازلة وصعد عليه، وبعدين في نهاية السلم رأى الله وقال له الأرض اللي انت دي أرض مقدسة. فلما قام من الحلم قال ما هذا إلا بيت الله، ما هذا المكان إلا بيت الله والرب ساكن فيه، وصب زيت وعمل عمل تمام. يبقى هنا المسيح في يوحنا 1 حقق النبوة أو الرمز اللي كان عند إسحاق، عند أسف يعقوب. إيه بقى؟ لما جاله لإسماعيل اللي كان بيقرأ في النبوات كتير والمسيح عرفه، قال والمسيح قال له، لما قال المسيح المسيح قال له أنت إسرائيل لا غش فيك، فقال له تعرفني منين؟ قال له منذ أن كنت تحت التينة وأنا أعرفك. وحكاية تحت التينة دي ليها معنيين. المعنى الأول أن في الهروب لأرض مصر أمه خبته تحت تينة، ده رأي، لكن الرأي الأدق إن هو كان عنده في بيته زي شجر التين قدام البيت الحوش بتاعه، وكان بيقرأ النبوات، وكان يشتاق جدا إلى تحقيق النبوات بتاعة المسيح، فعايز يقول له أنا اللي وسط النبوات اللي هي بتتكلم عني، أنا كنت معاك وأنت بتقرأ النبوات، تمام؟ فقال نسنائيل قال للمسيح ايه؟ انت هو المسيح، انت هو ملك اسرائيل. فالمسيح رد عليه قال له يبقى لك قديس ساويرس انتقد العظة. قال منذ الان ترون ملائكة الله مالها بقى صاعدة ونازلة على السلم بتاع ايوب؟ لا، على ابن الله. يبقى اذا ابن الله هو الذي ربط السماء بالارض، ربط السماء لانه هو اله في الاقنوم، اقنوم الكلمة، بالارض انه اخذ جسد انسان، فبقي السلم اللي هو يرمز الست العذراء. بنقول الست العذراء تيونكي، يعني السلم السماء. تمام؟ يبقى اذا هنا المسيح هو الذي ربط السماء بالارض عن طريق اتحاده بجسد او نسوت من الست العذراء، واتولد من إنسانة بتول طاهرة، وظلت بتول إلى نهاية حياتها. يبقى دي كده فكرة، دي كده العظة خلصت. أخدت حاجة مش كبيرة، ودي عظات كبيرة، مش عايزين يبقى حاجة كبيرة. بس العظة هنا كل تأكيدها، وأقول لكم حاجة بعد العظة كده تأكيد لبعض الكلام الموجود فيها. العزة كل تأكيدها إن العذراء نبية، هي النبية التي اقترب منها أشعياء وحبلت ابنا وأوتي به أو إليه بالجزية. ملك أشور خلى دمشق والسامرة يأتوا إليه بالجزية، هم المجوس. تمام؟ هي النبية التي تنبأت عن جميع الأجيال تطوب الست العذراء، هي ايضا الرسوله التي كانت مع الرسل والتي كرز بها الرسل، كرز الرسل بالمسيح الها متجسدا منها مصلوبا وفدى البشر من النسوت اللي خدوه الست العذراء. تمام؟ يبقى هنا كرسوله وكشهيده احتملت الالام منذ الشك فيها يوسف النجار، رحلتها في أرض مصر، أتعبها مع المسيح اللي ما كانش ليه أين أن يسند رأسه، إلى قمة ألمها لما شهدت ابنها على عود الصليب مصلوبا. تمام؟ وسدت أفواه الهراطقة، زي ما كان بيقول لهين، واحد الخير خلق الروح واحد الشر، زي ابو ليناريوس اللي قال الجسد اللي خد المسيح من الست العذراء ما كانش ليه نفس عاقله، زي نسطور اللي قال المسيح مسيحين من طبيعتين فيهم مصاحبه بعد الاتحاد وغيره. تمام؟ يبقى سدت افواه كل الناس الهراطقه دي، وصار ربنا يسوع المسيح هو الادم الثاني الذي تم فيه اتحاد بين ما هو سمائي اللاهوت وما هو ارضي الناسوت. ومعروف في الادب القبطي عندنا في سيره البابا ديوسكوروس لما راح مجمع خلق دنيا، في الادب القبطي يقال ان نسطور لما جدف على الست العذراء وقال ليست هي والدة الإله إنما هي أم يسوع، لسانه طلع خارج فمه وتورم ونفي إلى تل نسطور بسهاب، لغاية النهاردة معروف بهذا الاسم. وفي نهاية حياته لما في سيرة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين حب يدي شيء من الكنيسة من أمواله للكنيسة، فالأنبا شنودة كان حاضر مجمع أفسس مع القديس كيرلس. القديس كيرلس رجع بالسفينة وهم شافوا الأنبا شنودة ده واحد مبهدل، فقالوا لا أنت بتركبش مع رئيس الأسقف، فقال لهم خلاص ما تركبش ركب على سحابة وشافوا قديس كيرلس ومعدي من السحابة رجع في نفس اليوم من أفسس لديره في سوهاج. فقال للأنبا شنودة خد دول دي قدمها للكنيسة. قال له بالشرط. قال له إيه الشرط؟ أن تعترف بالإيمان الصحيح إن ربنا يسوع المسيح خد ناسوت من الست العذراء والست العذراء والدة الإله. قال له لا مش هعترف. قال له خلاص تبقى فضتك معاك للهلاك، تهلك أنت بيها، الكنيسة ما تخشهاش حاجة زي كده. يبقى هنا ده بيدينا فكرة، شوف عزة بسيطة جدا، لكن في المحاور الأربعة بتعطها ببساطة شديدة جدا أثبت الأنبا ساويرس الأنطاكي تلميذ البابا كيرلس الكبير عظمة الست العذراء بطريقة جميلة جدا جدا. طبعا انتوا ناس كبار، مش هنقول لكم بقى الست العذراء أعيادها والمعرفش موجودة فين، الكلام ده يعني 99% منكم يعرف، لكن عايزين ناخد دايما حاجات ليها عمق في الآباء وليها عمق من ناحية اللاهوت وغيره، فالحاجات دي تفيد الإنسان أكتر من الحاجات، سامحوني الهفة بتاعة اليومين دول. يعني ربنا يبارك الاجتماع في الاجتماع بشفاعة الست العذراء اللي هي تذكار تقريبا في هذا اليوم في الاجتماع ذكرى خاصة قالنا عليها الأستاذ إكرام، فعشان كده احنا اتكلمنا عن الست العذراء وربنا المجد لله دائما. شكرا لفرصة أول مرة مكسمون.